وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. أما بعد أيها الأحباب، فهذا هو الدرس التاسع من تفسير بعض معاني سورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فانتهى بنا الحديث في الدرس الماضي إلى الرؤيا التي رآها ملك مصر، إذ رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، ورأى سبع سنبلات خضر وأخر يابسات، وقال للناس وهو مهموم: أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فقالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ذكر المفسرون في قوله تعالى أفتوني في رؤياي أن رجلا من الصالحين رأى في المنام أنه يلطم وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام مهموما وذهب إلى رجل من المعبرين وقص عليه الرؤيا، فقال: رؤياك هذه تدل على أنك ارتكبت شيئا محرما، وكون الضرب على الوجه، كون اللطم على الوجه، يدل على أن هذا المحرم كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. فعاد الرجل يحاسب نفسه ماذا فعل، وجد أنه لم يرتكب كبيرة من الكبائر، ما فعل شيئا، وبات مهموما. ثم قالت له زوجته: ما لك مهموم؟ فقص عليها الخبر، فقالت: أنا أصدقك الخبر. قالت: أنت ذات يوم حلفت علي بالطلاق أنني إن دخلت بيت فلان فأنا طالق، وقد دخلت ذات يوم وقد استحييت منهم، مررت بجانب الباب فألحوا علي بالدخول فدخلت استحياء ولم أخبرك لئلا تغضب. طبعا هذه وقع عليها الطلاق والزوج لا يعلم، وانقضت العدة أيضا، لم يراجعها خلال هذه المدة، فهو يأتيها بطريقة محرمة وهو لا يعلم. فتاب إلى الله عز وجل، وتابت المرأة، ثم عقد عليها عقدا جديدا. فهذا تنبيه من الله تبارك وتعالى لهذا الرجل عن طريق الرؤية الصالحة. عاد الساقي الذي نجا من السجن وتذكر أن هناك معبر الذي هو يوسف عليه السلام في السجن، وطلب منهم أن يرسلوه إليه، فأرسلوه فعبر لهم الرؤيا. إذا نظرت إلى التعبير تراه في الشطر الأول واضح أن الملك رأى سبع بقرات وسبع سنبلات، هذا فسرها عليه الصلاة والسلام بأنها سبع سنين من الخصب تليها سبع سنين من القحط، ولكن فسر يوسف زيادة قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصر. من أين أتى بهذا التأويل؟ هذا ليس موجودا في الرؤيا. قال العلماء: هذا من العلم الذي أوحى الله به إليه وعلمه إياه. فهذا التفسير الزائد عن الرؤيا يعطيهم دلالة على أن هذا الرجل ليس إنسانا عاديا، بل هو معلم من قبل الله سبحانه وتعالى حتى تزداد مكانته في القلوب. فلما سر الملك بهذه الرؤيا وبهذا التعبير قال: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال له، يعني الساقي ذهب إليه وقال: إن الملك يأمرك أن تذهب إليه وأن يطلق سراحك. ماذا قال؟ قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. يعني رفض يوسف عليه السلام أن يخرج من السجن حتى تظهر براءته لدى الجميع، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم، قال عن يوسف: كان ذا حلم وأنات، يعني عنده صبر شديد. والحلم والأناة أمر عظيم جدا، أشج وفد عبد القيس، وفد من الوفود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه أسرعوا إليه وهم مسافرون، منهم من كان عليه الغبار والعرق والرائحة الكريهة، انطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الفرح. تخلف عنهم رجل يسمى أشج وفد عبد القيس، لأنه كان مضروب برأسه فسمي لقب بالأشج. تخلف عنه واغتسل وغير ثيابه وتطيب، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، الحلم والتأني يعني. فقال: يا رسول الله، أهما خصلتان جبلني الله عليهما أم هما خصلتان تخلقت بهما؟ فقال: بل هما خصلتان جبلك الله علينا، يعني أنت مخلوق هكذا عندك حلم وأنا. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. فسيدنا يوسف كان ذا حلم وأنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معرض هذا، قال: نحن أولى بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. ويرحم الله أخي لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي. هذا الحديث الشريف ينبغي أن يشرح بكلمات يسيرات حتى إذا قرأتموه تعرفوا المراد منه. سيدنا إبراهيم قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. فهل كان إبراهيم شاكا في هذا؟ أعوذ بالله، الأنبياء لا يشكون أصلا. بدليل أولا في الآية التي قبلها، قال: ربي الذي يحيي ويميت، وهو يجادل النمروذ، قال: ربي الذي يحيي ويميت، فهو يعلم أن الله يحيي ويميت. هو لم يقل: يا رب هل تستطيع إحياء الموتى، ويعلم أن الله قادر، ولكن يريد الكيفية، عنده علم يقين يريد أن ينتقل به إلى عين اليقين، يريد أن يراها بعينه، كيف يجمع الله هذه العظام وهذه الجلود وهذه الأعصاب ويعيد الدورة الدموية إلى هذا الكائن الحي بعد أن تمزق قطعا قطعا؟ يريد أن يرى بعينه كيفية القدرة الإلهية في إعادة هذه الأموات إلى الحياة مرة ثانية. لذلك قال: كيف، ولم يقل هل مثلا. قال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف، يريد أن يرى الكيفية فقط. فقال له الله عز وجل: أولم تؤمن؟ قال: بلى أنا مآمن، ولكن ليطمئن قلبي فأرى الكيفية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم. يعني لو كان إبراهيم شاكا لكنا نحن أولى بالشك منه، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فبما أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يشك، فإبراهيم إذن من باب أولى أنه لم يشك. فالحديث ينفي الشك نهائيا عن إبراهيم. الفقرة الثانية من الحديث تقول: ويرحم الله أخي لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ما قصتها؟ قصتها بشكل مختصر أن لوطا عليه السلام لما جاءه الملائكة بصورة شبان مرد جميلي الصورة، وتناقل قومه الخبر أن عند لوط ضيوفا من الشباب، وكانوا يأتون الرجال كما تعلمون شهوة من دون النساء، فتناقلوا الخبر وتسارعوا إلى بيت لوط. لوط أغلق الباب وقفله. من الذي أخبر قومه؟ زوجة لوط. لذلك أهلكها الله مع من أهلك من قومه. طرقوا الباب، قال: لا أفتح. وعندما يعني خاف منهم أن يكسروا الباب ويدخلوا على ضيوفه، وهو لم يعلم بعد أن هؤلاء الضيوف ملائكة، كان جبريل وميكائيل وإسرافيل عنده، ولكن بصورة بني آدم. فشو قال؟ قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لأن لوط ما كان عنده قبيلة ولا عشيرة، كان هو وحده، هو وزوجته وبنتين فقط، ليس عنده أولاد ذكور، ليس له من قبيلته من يدعمه ولا من أقاربه من ينصره. فقال: لو أن لي بكم قوة، يعني لو كان عندي قوة وجند وأولاد وقبيلة وعشيرة لاستنصرت بهم عليكم. أو إلى ركن شديد، يعني مثل القبيلة والنصرة. هنا سهى لوط عليه السلام أنه يأوي إلى ركن أشد وأقوى من القبيلة والأولاد، وهو الله عز وجل. هو كان في الحقيقة يأوي إلى من؟ إلى الله، فالله هو ناصره وهو معينه. ولكن في تلك اللحظة من شدة الضيق والكرب والهم، نسي ان يقول انا اوي الى الله. فتخيل انه لو كان عنده قبيله وعشيره لاستنفر به. فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يرحم الله اخي لوطا، لقد كان ياوي الى ركن شديد. ولكن في تلك اللحظه نسي، فقال: لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. لذلك قال: عاتبته الملائكه بذلك. لما راى جبريل ما بلوطا من الهم والغم، قال: افتح الباب، فنحن رسل ربك اليك، لن يصلوا اليك، افتح. فتح الباب، ففعل جبريل بيده هكذا، فطمس الله على عينه فعميت ابصاره. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر. فطمس الله عيونهم فخرجوا مسرعين وهم يقولون: ان في بيت لوط سحرة طمسوا اعيننا بسحرهم، وهم لا يعلمون. في الصباح اهلكهم الله عز وجل. الفقرة الثالثة من الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: ولو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي. يعني يوسف كان شديد الصبر والتحمل والحلم والأناة. جاءه وهو مسجون سنوات طويلة، وجاءه خبر من الملك أن اخرج، قال: لا، لا أخرج حتى تثبتوا براءتي أمام الجميع. طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم أصبر من يوسف وأحلم، ولكنه يريد أن يتواضع عليه الصلاة والسلام ويري فضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: ارجع إلى ربك، يعني ارجع إلى الملك فاسأله ما بال النسوة، ما قال له امرأة العزيز، تلطفا معها عمم. ورجع فعلا الملك، طلب النساء، سمع بالقصة، شوف كذا، قالوا له في حصلت القصة الفلانية، فجمع النساء وقال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، قلنا: حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قبل أن نتابع هنا، نسيت أنا أن أقول لكم بالأمس، وعدتكم أن أتكلم عن النظرة الاقتصادية التي علمها يوسف عليه السلام لقومه، حيث أخبرهم بأن يزرعوا 7 سنين دابة، ثم يختبئون هذا الطعام ويدخرونه ليأكلوا ويشربوا منه في السنوات 7 التي تليها. هنا يقول ربنا عز وجل في هذا الموضوع: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال سبحانه في معرض مدح المؤمنين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. دائما ديننا دين الوسطية، ودين لا إفراط فيه ولا تفريط. وكان عليه الصلاة والسلام دائما في سلوكياته يقرر هذا المعنى في العبادة وفي السلوك وفي غيره. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد. يعني لا يفتقر الذي يقتصد. فالاقتصاد والادخار جائز في الشرع، بل مطلوب، وهو من الاخذ بالاسباب. يجوز لك ان تدخر جزءا من راتبك، يجوز لك ان تدخر شيئا من الطعام. فقد كان صلى الله عليه وسلم يدخر احيانا لبعض نسائه قوت عام كامل. وبعض النساء كانت تمضي عليها 3 شهور ليس في بيتها ما يؤكل الا التمر والماء. قالت عائشة: قالوا: ما كنتم تأكلون؟ قالت: كنا لا نأكل الا الاسودين، التمر والماء. ولا يوقد في بيت رسول الله نار 3 أهل في شهرين. اذا كان عليه الصلاة والسلام يعامل الناس كلا حسب مقامه. فابو بكر رضي الله عنه عندما تصدق بكل ماله قال له صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فأقره على ذلك. ولما أراد سعد أن يتصدق بثلثي ماله رفض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الثلثان كثير. قال: النصف؟ قال: النصف كثير. قال: الثلث؟ قال: الثلث كثير. الثلث والثلث كثير. أذن له بثلث ماله وأخبره أنه كثير أيضا. وقال له: لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإذا كل إنسان له مقام، لا يجوز للإنسان أن يتعدى على المقام الذي أعطاه الله إياه. لذلك قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن لي ضرة. زوجة متزوج سنتين هي واحدة ثانية. قالت ويكون الدور عندي يعني زوجي نايم عندي فلا يأتيني يعني لا يجامعها في تلك الليلة. قالت أفيجوز لي أن أغتسل في النهار لأغيظ ضرتي؟ بجوز أتغسل حتى أوهم أنه أنا ضبط لي الوضع. فقال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. كلابس ثوبي زور هذا يعتبر من شهادة الزور أن يتظاهر الإنسان بشيء. تخيل إنسان بس اغتسل ما عمل فيه اغتسل موهما شخصا آخر أنه حصل شيء وهو لم يحصل. جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الزور. فما بالك بإنسان يدعي أنه من الأولياء مثلا وهو رجل عاصي أو يدعي أنه من كذا من العلماء العاملين وهو ليس كذلك أو يدعي وهكذا. فرفض صلى الله عليه وسلم أن يدعي الإنسان مقاما ليس من مقامه. عرفت؟ لذلك قالوا إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. قالوا في شرح هذه الحكمة قالوا الناس قسمان، فقسم أوصله الله إلى مقام معين لا يخاف من ترك الأسباب، مثل أبو بكر رضي الله عنه عندما تصدق بماله كله، وأبو ذر أيضا رضي الله عنه كان في هذا المقام. أبو ذر قال له صلى الله عليه وسلم لا معنى الكلام لا يبيتن عندك مال حتى تقول به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. فكان أبو ذر لا يبيت وفي بيته دينار واحد أو درهم أبدا، ينفق كل شيء وفي كل يوم يرزقه الله كل يوم بيومه. أما سعد مع أن سعد أفضل من أبي ذر، سعد من العشرة المبشرين بالجنة، ومع ذلك ما وصل إلى هذا المقام. قال له الثلث والثلث كثير. عمر كان واصل لمقام ينفق نصف ماله. عبد الرحمن بن عوف كذلك أنفق نصف ماله 3 مرات في سبيل الله. فكل واحد له مقام. لا يجوز لك أن تتعدى الحالة التي أقامك الله فيها. فإذا وصلت إلى اليقين لأن الله تعالى سيرزقك كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، قال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. مو معنى ذلك أنه ما تتخذ أسباب، معنى ذلك أن الطير لا يدخر، الطير لا يدخر، ولكن يقوم في الصباح من عشه متوكلا على الله، يخرج بالأسباب يطير فيرزقه الله تعالى من حيث لا يحتسب. قال لو وصلتم إلى هذا المقام لرزقكم الله كما يرزق الطير، ولكن ليس كل الناس يصل إلى هذا المقام. الناس بشكل عام يجب عليهم أن يأخذوا الأسباب وأن يدخروا وأن يقتصدوا كما علمنا يوسف عليه السلام. قال له عاد 7 سنين مع أن يوسف من المتوكلين على الله عز وجل وهو يعلم أن كل الأمور بقدر الله كلها بقدر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ادخر قوت 7 سنوات إلا ما أكلوه وأبقاه ل7 سنوات أخرى مجدبة. فهذه قاعدة اقتصادية وتخطيط للمستقبل سموها خطط التنمية. خطط التنمية قديمة، يوسف قبل 4000 سنة كان يخطط خطط التنمية، ليست جديدة ولا اخترعها الأجانب بل كانت معروفة في الزمن السابق. لذلك قالوا في الشرح إذا رب العالمين أقامك في التجريد يعني أنت مثل الطير بدون ما تدخر، لا يجوز لك أن تدخر وهذا التوكل العالي عندك في قلبك وهذا المقام لأنه انحطاط عن الهمة العالية. وإذا كنت بالعكس مثل حكايتي يعني إنسان مقام عادي مثل الناس العاديين عليك أن تتخذ بالأسباب. فأن تطلب مقاما عاليا كمقام أبي بكر وأنت دونه بمراتب طويلة هذا يسمى من الشهوة الخفية، فهي شهوة خفية لا يجوز لك أن تطلبها لأنك لم تصل إلى مقامها. فكل قالوا رحم الله امرأة عرف قدره فوقف عنده او عرف قدر نفسه. اذا رجع الملك عن الاجتماع، ما بال ما خطبكن اذا راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، يعني سبحان الله، ربنا عز وجل تنزه الذي خلق هذا الجمال سبحانه وتعالى. اي نعم. وبعدين اعترفوا كل انه ما علمنا عليه من سوء، الرجل بريء. وما لما امرأة العزيز رأت ذلك خافت انه يقولوا عنها انه هي، فاعترفت قبل ان يشهدنا عليها. قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق، يعني الان وضح الحق وانكشف، انا راودته عن نفسي وانه لمن الصادقين، ذلك ليعلم اني لم اكنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. من الذي قالها هذه الجملة؟ هل قالتها امرأة العزيز ام قالها يوسف عليه السلام؟ انظر معي الان، تحتمل الآية معنيين. المعنى الاول، قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق، انا راودته عن نفسه فاستعصم، وانا راودته عن نفسي وانه لمن الصادقين، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب. يعني هذا الاعتراف مني، ذلك ليعلم يوسف اني لم اخنه بالغيب، فانا ما تكلمت عليه بغيابه بعد ان سجئ، وان الله لا يهدي كيد الخائنين. هذه الآية بهذا التعبير تدل على ان امرأة العزيز كانت تؤمن بالله. قالت وما ابرئ نفسي، يعني انا فعلا راودته عن نفسه، وما ابرئ نفسي، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. التفسير الثاني يقول انتهى كلام امرأة العزيز عند قوله تعالى وانه لمن الصادقين، ثم قال يوسف ذلك، اي عدم خروجي من السجن ورفضي طلب الملك حتى تتبين براءتي، ليعلم عزيز مصر اني لم اخنه بالغيب، وان الله لا يهدي كيد الخائنين، اي لا يهدي الخائنين بكيدهم. وما ابرئ نفسي، يعني صحيح انا بريء، ولكن ما قلت هذا وما رفضت الخروج من السجن لتتبين براءتي لأبرئ نفسي، فأنا بشر، ولكن هذا لأبين أن هذا كله من فضل الله علي، لأن الله تعالى قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فتواضع يوسف عليه السلام ونسب الفضل لله رب العالمين، قال وما أبرئ نفسي، يعني أنا ما عم قول الكلام لأقول عن نفسي أنه أنا مبرأ، لا، أقوله لأبين أن هذه العصمة التي حصلت لي إنما كانت بفضل من الله ورحمة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، يعني نفسي لو تركت على جبلتها لأمرتني بالسوء، ولكن الله هو الذي عصمها. هذا معنى الكلام، والله أعلم. إن ربي غفور رحيم. لما سمع الملك هذا وقال الملك ائتوني به التخليص لنفسي، لما اول مرة علم ان يوسف عالم، فالعلم وحده ما كفى، اول مرة قال ائتوني به بس، ثاني مرة قال ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما تكلم مع يوسف وعلم ان رجل عالم بالزراعة وبالاقتصاد وبالسياسة وبالوحي وبالنبوة وبتعوير الرؤية، علم رب العالمين علوم كثيرة جدا من دون معلم ومن دون كتاب ومن دون، لأنه رب العالمين هو الذي علم. وآتيناه من لدنا علما، فهذا يسمونه العلم اللدني، العلم اللدني رب العالمين يعلمه لمن يشاء. نبينا صلى الله عليه وسلم قال له ربنا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكتب ويقرأ كانوا قالوا هذا قرأ كتب الأقدمين فتعلم هذه الأخبار، ولكنهم يعلمون أنه أمي لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة. وما غادر مكة إلا مرة واحدة إلى بلاد الشام في تجارة وعاد سريعا. من أين حصل هذه العلوم ومن أين علم أخبار الأمم السابقة؟ من الله سبحانه وتعالى. لذلك مدحه الله بأنه أمي. الأمية في حقنا جهل، ليس فيها مدح، ولكن في حق النبي مدح صلى الله عليه وسلم، لأنها تدل على أن معلمه الله رب العالمين. مين أحسن، يكون معلمك بشر ولا يكون معلمك رب العالمين؟ ما في شك فيه أبدا. وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين يعني لك مكان عالي مرموقة، وأمين نأتمنك على ما تريد. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. هنا في مسألتين فقهيتين مهمتين. الأولى قال اجعلني على خزائن الأرض، هل يجوز للإنسان أن يطلب الإمارة بنفسه؟ كان صلى الله عليه وسلم من عادته أنه لا يولي من طلب الإمارة. إذا واحد طلب قال له يا رسول الله ولني على هذا الأمر، لا يوليه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن ابن سمرة: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، يعني لا تطلب أنك أنت تكون أمير، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. إذا أنت طلبت وأخذت بعد أن طلبتها يكلك الله إليها فلا تنجو، لأنه خطورة جدا. الإمارة خطيرة جدا، ما من إنسان يلي أمر عشرة فأكثر إلا الله تائله عنهم يوم القيامة، حتى لو كانوا أهل بيتك، زوجتك وأولادك ربك بيسألك عنه. فإذا وليت أمر أمي كبيرة فهي فيها خطورة جدا. حتى القضاء كذلك، قال قاضيان في النار وقاض في الجنة، لأن القضاء أمر خطير، فيه تحليل الحرام وتحريم الحلال إذا ما كان الإنسان واعي وموفق من قبل الله تعالى. فإذا قال له لا تسأل الإمارة، لأنه طلبك لها يدل على شرهك وحرصك، فربما أعماك هذا الحرص وهذا الشره وهذا الطمع في هذا المنصب ألا تبالي بمحاباة فلان ومراعاة علان فتجل قدمك. قال الله تعالى: يا داود يا داود. عبد الملك أبو مروان دعا أحد العلماء وقال له، قال له: إني سائلك سؤالا. قال: تفضل. قال: هل يسأل الله يوم القيامة الخليفة؟ هل يحاسب الله الخليفة؟ قام قال له: يا أمير المؤمنين، يعني أنا ممكن جاوبك بس تعطيني الأمان؟ قال له: قل عليك الأمان. قال: يا أمير المؤمنين، أنت أفضل عند الله أم داود؟ قال له: طبعا داود، داود نبي ورسول. قال: فإن الله تعالى قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم هدده فقال: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فمين أنت قدام داود؟ إذا في حساب لو كنت خليفة أمر عظيم جدا. لذلك قال له: لا تطلبها، إذا أنت طلبت الله بيوكلك إليها، يعني يتخلى عنك ولا يعينك. أما إذا أجتك لوحدها بدون ما تطلبها يعينك الله على أمورها. طيب كيف طلب يوسف أن يجعله على خزائن الأرض؟ كيف طلب أن يجعله وزير الاقتصاد؟ يعني كيف مع أنه لازم ما يطلبها؟ قال العلماء: يجوز للإنسان أن يطلب الإمارة إن علم أنه مؤهل لها وعنده الكفاءة والمقدرة والعلم بمقتضياتها، وإذا علم أنه لا يوجد غيره بنفس المرتبة ممن يلي هذه المرتبة وهذه الوظيفة فيجب عليه أن يطلبها. لا يجوز فقط بل يجب، لأنها صارت في حقه فرض عين. مثلا أنت قاضي مفتي، تعلم أن البلد خالية، لا يوجد إنسان أعلم منك ولا يوجد إنسان أفقه منك ولا يوجد إنسان عنده من التقوى والورع بأن يلي الفتوى أو القضاء مثل ما تليه أنت. فإذا اعتذرت لا يجوز لك أن تعتذر، يجب عليك أن تقبل، بل يجوز لك أن تطلب لا لنفسك ولكن رحمة بالأمة. أحسن ما يلي الأمر إنسان فاسق أو جاهل أو ما يحسن هذا الأمر فيخلط بين الحق والباطل. ومن هذا القبيل كان علماؤنا يعتذرون في السابق. أبو حنيفة رضي الله عنه اعتذر عن ولاية القضاء فسجن، سجن وجلد عدة جلدات ولم يرضى أن يلي القضاء. لماذا لم يرضى أن يلي القضاء؟ لأنه في زمانه كان مليان علماء وقضاة وفقهاء مليان. أما في زماننا إذا واحد مثل أبو حنيفة واجب عليه يلي، لأنه ما في غيره بمستواه في هذا الزمان. فكل زمان له رجال حسب الوضع يجب عليك أن تفهم. لذلك يوسف طلب قال اجعلني على خزائن الأرض. وقد ورد في بعض الروايات أن يوسف لو لم يطلب هذه الإمارة لا ملكه الملك مباشرة، يعني كان الملك بده على طول يساوي وزير، ولكنه لأنه طلبها أخره لمدة سنة، ما ولا إلا بعد سنة، فلأنه هو طلبها فرب العالمين أخر له سنة كاملة. قال ولو لم يطلبها لأتته فورا. الله أعلم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هنا المسألة الفقهية الثانية أنه يجب على من يوظف، إن كنت مدير شركة أو أي أمر، إن كان في بيتك أو في وظيفتك أو في مؤسستك أو كنت حاكم أعلى في الدولة أو غير ذلك، لازم لما تحط واحد في وظيفة معينة أن يشترط فيه شرطين، حفيظ عليم، بس شرطين. حفيظ يعني عنده أمانة، حفيظ أمين يعني، وعليم أن يحسن هذا الأمر. مو مهندس حطه طبيب، في واحد طبيب بيطري وظفوه محاسب، شو بيفهموا بالمحاسب؟ هذا رجال بيعرف يولد بقرة، بيعرف يعالج قرد، بيعرف يداوي كلب مثلا، بيعرف ينظم لك مزرعة دواجن، بيعرف يعالج مواشي، أما شو بيفهموا بالمحاسبة؟ لذلك أيها الإخوة، ربنا عز وجل جعل قانون الاختصاص في العمل واضح. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيه تخصيص. وقال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم. وأعجب شيء في زماننا، قال أنا ما بفهم بالطب، صح؟ ما بفهم بالطب لأني ما درست الطب، لو تكلمت في الطب للمتموني جميعا. عمي اشتغل بالمشيخة، شو بفهمك بالطب أنت؟ احكي بالتفسير، احكي بالحديث، اللي الله فهمك يا. أما بالطب شغلة ما بتفهم فيها، فما بالكم إذا عالجت إنسانا أعطيته دواء وإذا مات شو بيعملوا فيني؟ بيحاكموني. كيف عم تعطيه دواء وأنت ما بتفهم بالأدوية؟ طيب فما بالكم إذا جرحت صدره وأخرجت قلبه، قال بيعمل له عملية قلب. الأطباء ما بيعملوها إلا المختصين. شو بفهمك بالشغلة أنت؟ لا يجوز لي أن أقدم. فما بالكم بالأطباء والمهندسين والخباجين والنجارين والميكانيكية وغيرهم؟ كلهم يتجرؤون على الدين. لماذا؟ لماذا لا يجوز لأصحاب الدين وغيره أن يتجرؤوا على الوظائف؟ لأنهم لا يفهمون. ولماذا يتجرؤ جميع الناس على الدين فقط ولا يتكلم معهم أحد؟ كل الناس يفتون وكلهم يجتهدون وكلهم يقولون معنى الآية كذا ومعنى الحديث كذا وأنا أرى كذا. مين أنت حتى ترى؟ مين أنت؟ وأنت لا تحسن قراءة الفاتحة بعد تقول أنا أرى أنه مين أنت؟ لازم يا أخواننا كل واحد يكون عنده اختصاص. ما في مانع، نحن كلنا مطالبين بأن نتعلم الدين ومطالبين بأن ندعو إلى الله. ما في عنا بالإسلام واحد اسمه رجل دين، رجل الدين عند النصارى، بالإسلام عندنا عالم، عندنا عالم. أما رجل دين كلنا رجال دين، كلنا مطالبون بالدين وكلنا مطالبون بالدعوة، ولكن كل واحد حسب مقامه. لا يجوز لك أن تتجرأ فتفتي وتجتهد وتفسر. أبو بكر رضي الله عنه، وما أدراك ما أبو بكر، قالوا له ما معنى قوله تعالى وفاكهة وأبا؟ ما هو الأب؟ وهو عربي قرشي فصيح، والتلميذ الأول للنبي صلى الله عليه وسلم والخليفة وأفضل رجل بعد الأنبياء. قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله من دون علم؟ وهو كان عالم بس يعرف الناس قاعدة انه لا تجتهدوا من دون علم. قالوا من قال في كتاب الله برأيه فقد اخطأ وان اصاب، يعني ولو قلت كلام من رأيك وطلع صح فانت آثم وعاصي لانك تجرأت على كتاب الله بدون علم. اذا كيف نفعل؟ قال تعلم، روي عند العلماء اجلس على الركب كما جلسوا وتعلم كما تعلموا، فاذا علمك الله واهلك لذلك صرت. اما هكذا وانت طول عمرك جاهل لا تعرف شيئا تجلس في المجالس وتجتهد وتقول هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تفتروا على الله ورسوله من دون علم، لا تتجرؤوا، لا تقولوا قبل ان تعلموا ما قال الله وما قال الرسول. الإمام مالك كان يقال عنه لا يفتى ومالك في المدينة، لا يفتى، أكبر عالم في المدينة كان. جاءه وفود وسألوه يمكن عن 70 مسألة، أكثر من 50 مسألة قال عنها لا أدري. شو لا تدري؟ قالوا له نحن جايين لعندك على حسب الصيت اللي سمعناه عنك من آخر الدنيا حتى نسألك لكي تقول لنا لا أدري. فقال لهم رضي الله عنه من قال لا أدري فقد أفتى، فقد أفتى. هاي الفتوى، هذا العلم، أن تقول لا أدري ليس عيبا بك أن تقول لا أدري، ولكن العيب أن تتكلم من دون علم وأنت تظن أنك عالم، وأن تستكبر أن تقول لا أدري. كلنا يقول لا أدري، شو عليه؟ ما في شيء. لا تدري، أنت تدري؟ لا تدري. الله عز وجل قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمو عيب عليك أنك تقول لا أدري، ولدتك أمك جاهل، وكل مسألة تتعلمها تخبرك هذه المسألة أنك قبل قليل كنت جاهلا بها. كم مسألة تتعلم باليوم؟ 10 مرات، إذا كل يوم عندك 10 أدلة أنك كنت جاهل. وإذا تتعلم 100 مسألة بصير عندك 100 دليل أنك كنت جاهل. وإذا بتعلم 1000، لذلك العلماء يتواضعون أكثر من الجهلة، لأنهم يعرفون قدرهم عند الله سبحانه. كل ما ترقى العالم كل ما عرف أنه فعلا هو جاهل ويتواضع أكثر، لأنه كل مسألة تتعلمها قبل قليل كنت جاهل فيها، معناتها قديش لسه في مسائل ما تعلمتها. عرفت كيف؟ محمد بن القاسم أحد الفقهاء 7 قبل الأئمة 4، كان في 7 فقهاء في المدينة كانوا مشهورين، منهم سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسالم بن عبد الله بن عمر وهذا الرجل واحد منهم محمد بن القاسم بن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق، القاسم ابن محمد. سئل، كانت لحيته طويله كثه، اجا واحد ساله سؤال فقال لا ادري، قال فنظر الي قال لا تغتر بطول لحيتي وبكثره الناس حولي، والله لا ادري. لا تفكر اذا لحيتي طويله لازم اعرف، مثل ما حكيت لكم مره نفسي، قال واحد لابس عمامه شيخ، اجا واحد ساله قال له يا شيخ ما رأيك في كذا؟ قال له والله لا أعرف. قال له لكن ليش لابس عمامة؟ فحملها الشيخ ووضعها على رأس السائل وقال له أجب، جاوب. إذا الشغلة بالعمامة جاوب له، الشغلة مو بالعمامة، الشغلة مو باللحية ولا بالجبة ولا بالمسلح، الشغلة بالعلم. لذلك قال إني حفيظ عليم، يعني أنا عندي أمانة وعندي علم في هذا الموضوع توكلني إليه. لذلك كل إنسان بده يولي إنسان لازم ما يحابي حدا. أبو ذر له مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، طلب الإمارة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنها أمانة وإنك ضعيف لا تصلح لها. شو بدك بالشغلة؟ يوم القيامة بدك تعذبك الشغلة. فما نصحوا فيها صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كان ما يرضى يولي أحد من آل بيته، كان يقول لهم يكفي أن يحاسب واحد من آل بيت الخطاب يوم القيامة، بكفي أنا يعني. ويمسك سلمه، شغله خطيره جدا. اني حفيظ عليه. شو بعدها؟ وجاء اخوه يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك مكنا ليوسف في الارض، يعني كما كذلك معطوف على شيء قبله، شو هو الشيء اللي قبله؟ قال كما مكنا ليوسف في قلب الملك، جعلنا له مكانه. قال إنك اليوم لدينا مكين. وكذلك مكنا له أيضا تمكين آخر، ليس في القلوب فقط بل في الأرض كلها، في أرض مصر يتبوأ منها حيث يشاء، يعني صارت مصر كلها تحت سيطرة يوسف عليه السلام، فصار الوزير الأول والمسؤول الأول بعد الملك، يعني مثل ولي العهد تقريبا، صار أبدا مسؤول بعد الملك مباشرة، وسلمه الملك كل زمام الأمور. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذا يوسف عليه السلام كان محسنا، محسنا في أخلاقه، محسنا في معاملته مع ربه، يعبد الله كأنه يراه، لذلك ربنا عز وجل ما أضاع أجره. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أحسنت مع الله أحسن الله إليك. لا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني لا تظن أن الله أعطى يوسف هذا الملك وهذا العز وهذا السلطان وحرمه من الآخرة؟ قال لا، المؤمنون يأخذون في الدنيا وفي الآخرة. لذلك قالوا يا رسول الله، لما ذم النبي صلى الله عليه وسلم الرياء، قالوا يا رسول الله أحيانا يفعل منا الإنسان الطاعة فيثني الناس عليه خيرا. طيب أنا ما بدي، أنا عملت لله مو شان يثنوا عليه، بس من؟ قالوا ما شاء الله، هذا عنده علم، هذا عنده خشوع، هذا عنده كذا، هذا. قال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني هذه لا تدل على أن الله أعطاه أجره في الدنيا وحرمه في الآخرة، لا، لأن نيته صالحة، فالله عز وجل يبشره فيجعل الألسنة أو الألسنة تثني عليه خيرا ويدخر له جزاء يوم القيامة في الجنة إن شاء الله تعالى. تلك عاجل بشرى المؤمن. أما الكفار فيقول لهم الله تعالى يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. الكفار لا خلاق لهم في الآخرة، ما له النصيب. بيجي واحد بيخترع دواء، بيخترع اختراع يفيد الإنسانية، قال ليش اخترعته؟ قال مشان يسجلوا اسمي في كتاب المخترعين، سجلوا لك يا، كان يثنوا علي، خلص سجلوا لك يا في الكتب، ودائما يمدحونك ويثنون عليك وبيعملوا مؤتمرات باسمك وبيعطوك جوائز، جائزة نوبل للاختراع وكذا. خلاص اخذت، انبسطت، متعك الله بالنساء ومتعك بالطعام ومتعك بالحرية وبالديمقراطية ومدري ايش، متعك انبسطت، طيب تعال جهنم، لا خلاص ما اسئلك عن شيء. واذا بقي له عند الله شيء خفف الله عنه جزءا من العقوبة، فيخفف عنه من شدتها ولا يخفف عنه من مدتها، يبقى خالدا فيها أبدا والعياذ بالله، لأنه كفر وأشرك. أما المؤمن فيكرمه الله في الدنيا ويكرمه في الآخرة. لذلك لما كان الفخر الرازي رحمه الله، كان أحد العلماء في زمانه الكبار وكان له جاه عظيم، راكب على فرس وحوله طلاب العلم وأبهة كبيرة جدا، فرآه يهودي فقير منتوف، قال له يا شيخ؟ قال نعم. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، نحن نقول صلى الله عليه وسلم، قال نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال أنتم تدعون أنني كافر، قال أنا بهذا الفقر وهذا الضعف وهذا المرض في جنة، وأنت بهذا الجاه وهذا العز في نار، الدنيا أنت في سجن وأنا في جنة. شو قال له؟ قال له شيخ، قال نعم صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، فأنا الآن في سجن بالنسبة لما أعده الله لي من الكرامة في الجنة، وأنت في جنة بالنسبة لما أعده الله لك من النار يوم القيامة. فأفحمه بإذن الله تعالى. خلاص الوقت للدعية بارك. وجاء إخوة يوسف، طبعا انتشر الخبر الآن في مصر، يعني مضت السنين وادخر يوسف ومضت السنين الصعبة، بدأت السنين الصعبة تأتي وبدأ الناس يشترون الطعام. يوسف عليه السلام قالوا لم يوزع الطعام مجانا، لأنه لو وزعه مجانا لا استمرأه الناس ولم يحافظوا على هذه النعمة، لأن الناس جرت العادة أنهم لا يحافظون على ما يأتيهم بسهولة، أما إذا في دفع فلوس بحافظ عليه، بيقول لك هي غالية ثمنها فلوس. لذلك بالكهرباء فيها دفع، بيقول لك اقتصد في المكيف إذا ما له لزوم لأنه في دفع، أما لو الحكومة عملت الكهرباء ببلاش كنت ما بتلاقي ولا لمبة مطفية بالبلد كلها، كله شاعر، هيك طبيعة الناس. فسيدنا يوسف باع الطعام بيعا لئلا يتساهل الناس فيه وليحافظوا على هذه النعمة، وبدأ كما قال العلماء بنفسه يشرف على توزيع الأقوات وبيعها والمحافظة. انتشر الخبر حتى وصل إلى فلسطين، وكان يعقوب عليه السلام مع أولاده يسكنون في أرض كنعان، يعني فلسطين يسكنون فيها، فسمعوا أن هناك ملكا عادلا يبيع الأقوات، وقد صارت مجاعة كبيرة في الأمة، حتى يوسف عليه السلام أرسل مناديا ينادي في الناس في السبع سنين القحط لا يزرع أحد منكم شيئا لأنها لن تنبت، علم من العلم الذي أوحاه الله إليه أنه ما في نبات، فلماذا تذهبون بالبذور بدون فائدة؟ لذلك قال إلا قليلا مما تحسنون أي تحصنون به أقواتكم في المستقبل وتحصنونها من الضياع. وهذه البذور هي التي زرعها في السنة 14. وجاء إخوة يوسف يعني بعد أن سمعوا بخبره أرسل يعقوب كل أولاده ما عدا بنيامين أخو يوسف الشقيق من أمه وأبيه، تركه عنده لأنه يحبه كثيرا، وأرسل الإخوة الباقين ومعهم جمالهم وأوعيتهم ليملؤوها بالميرة والطعام ويأتون. وجاء إخوة يوسف، شوف القرآن اختصر كثير من الكلام، فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هلا هون ستبدأ قصة جديدة، لذلك سأؤجلها إلى الغد إن شاء الله تعالى بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الجذام والجنون، ونعوذ بك من سيء الأسقام والأمراض يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الأمراض ما ظهر منها وما بطن.